حديث 850 عن عائشة رضي الله عنها كيس عائشة خديجة رازيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قابن يبغنبر خدي صلى الله عليه وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمية بيشكن حمزة كر عمري يا أسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وتبغنبر صلاة خدي لبن أأصوم في السفر بلا أس السفر يبروجيبن أس رجيب خو بقرم وقت أزد شما سفرك وكان كثير الصيام بيجتن أفحم زها جلك رجيد قرد فقال غنبري صلى الله عليه وسلم قوتي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر هكرت ببتن رجيب خو بقرم وهكرت ببتن بخو